ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ إيه اللي بيخلينا نعمل التنازلات؟ هو شايف إنها تنازلات، لكن خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من السماء يا جماعة، يعني الكلام اللي بيعمله ده كله هو ده صح، بس ممكن الصحابي مش شايف الرؤية دي لأن النبي شايف برؤية تانية خالص يعني. فالمهم قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ النبي رد عليه يقول له إيه؟ قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أنا ما بعملش حاجة من دماغي يا عمر، أنا كل ده بوحي من الله، فما أقدرش أعمل حاجة من نفسي. أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، أنا متأكد. يوم سيدنا عمر خد الكلام من النبي وراح لمين؟ لأبو بكر. فقال يا أبا بكر أليس نبي الله حقا؟ خد بالك من الكلام بقى. قال بلى. قال ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ شوف أبو بكر ليه؟ قال هو رسول الله. نفس الكلام يا جماعة، بس إيه مع اختلاف الضمير، واخد بالك؟ قال هو رسول الله وليس يعصي وهو ناصره، إلزم غرزه فإنه على الحق. يقول عمر والله أعلم أنه على الحق. يقول عمر بقى بعد الحتة دي فما زلت أعمل أعمالا. خد بالك قعد يعمل أعمال كتيرة صالحة، إيه؟ مخافة أن يحاسبني الله عز وجل على مجادلتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وده درس كبير جدا يا جماعة، درس كبير إني وأتبع السيئات الحسنة تتمحوها. عمر بن الخطاب ما زال يعتق ويصوم ويتصدق ويفعل الخيرات عشان ربنا بس يكفر له حتة إن هو جادل النبي في يوم الأيام، واخد بالك؟ طب وأنت لما بتعمل ذنب بتعمل إيه بعدين؟ يا ترى بتكتفي، يا ترى بتتوب أصلا ولا لا؟ ولو تبت يا ترى بتعمل حسنة؟ ما هو أتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها تشيلها، واخد بالك؟ هي دي المسألة. المسألة الثانية يا جماعة ودي مهمة قوي، النبي إيه اللي خلاه وافق على صلح الحديبية أو على هدنة الحديبية؟ سبب يا جماعة، النبي كان محتاج إن الأمة تمر بفترة يكون فيها هدوء، العقول تفكر فيها كده براحة عشان تقتنع بدين الله عز وجل وتخش. وده اللي حصل بالفعل يا جماعة، أكبر عدد مشركين دخلوا في الإسلام في حياة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من بعد صلح الحديبية. تخيل أكبر عدد كان، لأن خلاص بقى فيش حرب ولا في مشاكل ولا أي حاجة، وما كانش فيه بقى لا تعذيب ولا بتاع، فكان الناس بتخش إيه ما شاء الله مقتنعة، فدخل عدد كبير جدا في دين الله عز وجل. طب المخرج بقى اللي النبي وعد بيه أبا جندل، عايزين نرجع له، إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل باختصار شديد إن جه واحد برضه من كفار قريش أسلم، اسمه إيه؟ أبو بصير. أبو بصير ده بقى ليه حكاية بقى ما شاء الله جميلة. فأبو بصير أول ما جه فجاء يسلم، فقريش بعتت وراه اثنين قالوا يا محمد إنك لا تغدر فأوفي بالعهود. خلاص فردهم، قال يا رسول الله أتردني؟ قال إن الله جعل لك ولمن معك أي فرجا ومخرجا. أبو بصير ما شاء الله كان ذكي جدا، مشي مع الاثنين وهم ماشيين في السكة نازلين في حتة كده بيستريحوا عشان ياكلوا إيه كم تمرة كده. فأبو بصير بيقول للراجل من الاثنين اللي جايين ياخدوه، قال له يعني السيف اللي في ايدك ده جميل جدا، ايه ده انت جايبه منين؟ قال له لا ده سيف من اجود انواع السيوف ولقد شهدت به المشاهد وقتلت به كذا وكذا. قال له لا ما هو باين وريني كده. فخد السيف وراح مطير برقبته. كانت حركه طبعا كانت ذكيه جدا جدا، الراجل الثاني مش واخد باله يعني، هو بيقول لك ده بيتفرج على السيف. خد السيف وراح مطير رقبته، والثاني راح ايه راح جاري. جاري على مين يا جماعه؟ على حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي لقى الرجل جاي يجري عليه، قال لقد رأى هذا الرجل زعرا، أكيد في حد بيخضه. فدخل قال لقد قتل، قد قتل صاحبي، واخد بالك، وما أراني إلا مقتول. فرأى النبي أبا بصير يأتي خلفه ويقول قد والله، قد والله أوفى الله ذمتك يا رسول الله، خاص أنت رديتني ليهم وأنا عرفت أخلص منهم نفسي إيه منه إيه يعني بأسلوبي كده. فضحك النبي وقال ويل أمي مسعر حرب لو كان معه رجال. ده اللي زي ده شوية رجالة معك كان يخربها يعني. فسبحان الله. فذهب أبو بصير بعد أن رده النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى مكان اسمه سيف البحر على شاطئ البحر، فضل قاعد. إيه اللي حصل بعدها يا جماعة؟ أبو جندل قدر يهرب، قدر يهرب وراح انضم لمين؟ لأبو بصير. وكل واحد من كفار قريش يسلم بعد كده ينضم لمين؟ لأبي جندل أبو بصير، كونوا حتة عصابة زي الفل، واخد بالك؟ بقى أي قافلة جاية من بتوع قريش معدية ياخدوها ويقتلوا اللي فيها وياخدوا البضاعة اللي معاهم خلاص بقى احنا ما بناش دعوة بالموضوع، خلاص احنا بعيد عن ايه؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي في مكان واحنا في مكان وهو ردنا خلاص. فبدأوا بقى يعملوا كده ويقطعوا كل التجارات اللي معدية. راحت قريش بعتت للنبي عليه الصلاة والسلام ننشدك الله والرحم، ما جاءك رجل إلا قبلت، احنا مش عايزين حد منهم خالص، كل اللي يجي يسلم يعني تقبله ان شاء الله. وبالفعل فعلا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقبل كل من جاء اليه. نكمل ان شاء الله المشاهد مع سيدنا عمر بن الخطاب بس بعد الفاصل، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا.